وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلت أولا اكتبوا الجواب الأول يقول المصنف أولا إن التعليق يحصل بواسطة أداة الشرط وهي من الحروف الآلية غير الاستقلالية والحروف لا تجري فيها مقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق وإن كان كل من الاسم والحرف من حيث الوضع بنظر المصنف موضوعا بالوضع العام والموضوع له عام إلا أنهما يختلفان من حيث الاستعمال فالحرف لحظ لكي يستعمل آليا والاسم لكي يستعمل استقلاليا أرجو التوجه للجواب الأول. يقول المصنف كيف يمكن أن نستفيد الإطلاق من أدوات الشرط والأدوات حروف والحروف جزئية والجزئيون لا يقبل الإطلاق فلا يقبل التقييد لأن القابل للإطلاق قابل للتقييد وما لا يقبل الإطلاق لجزئيته لا يقبل التقييد لأن هنا إشكال يرد على المصنف شيخنا أنت قلت فيما مضى أنه لا فرق في وضع الأسماء والحروف فإنها موضوعة في الوضع العام والموضوع له عام وإذا كانت هناك جزئية فهي بلحاظ الاستعمال الناشئ من استعمال المستعملين ولم يكن هذا دخيل في الوضع والموضوع له. قال نعم هناك قلنا على أن الأسماء والحروف بشكل واحد إلا أننا قلنا أيضا أنهما من حيث الشؤون وأطوار الاستعمال يختلفان فالحرف وضع لكي يستعمل آليا ولما كان وضع لكي يستعمل آليا شأن وطور الاستعمال يجعل الحروف مقيدة بالآلية وإذا قيدت بالآلية فأصبحت جزئية لا تكون مطلقة لعدم قابليتها للإطلاق ولا تكون أيضا مقيدة أخرى البداية. قلت أولا إن هذا أي كون الإطلاقي هو مقتضى أدوات الشرع، أي كون الإطلاقي هو مقتضى أدوات الشرع، قلت إن هذا فيما تمت هناك مقدمات الحكمة. الإطلاقات تجري في موارد قابلة لكي تتم في حقها مقدمات الحكمة، أما الجزئيات والأمور الآلية فليست قابلة للإطلاقات والتقييد فيما تمت هناك مقدمات الحكمة. كان قائلا يقول: لماذا لا تتم مقدمات الحكمة في أدوات الشرع لنجري فيها الإطلاق؟ قال: ولا تكاد تتم مقدمات الحكمة عليكم السلام فيما هو مفاد الحار، فيما هو مفاد الحار، الحروف الجزئية ليست قابلة للإطلاق والتقييد. وبعض قال: قول المصنف ولا تكاد تتم فيما هو مفاد الحرف، تكلم المصنف على مسلك المشهور لا على مسلكه، لأن المشهور يقولون أن الحروف جزئية والجزئي ليس قابلا للإطلاق والتقييد. فبعضهم قال: تكلم المصنف هنا على مسلك المشهور، وبعضهم قال: لا، تكلم على مسلك نفسه، وهو وإن كان من القائلين بأن الوضع والموضوع له بشكل واحد، لكن الحروف وضعت لتستعمل جزئية، فبهذا اللحاظ كانت جزئية، وإذا كانت جزئية فلا تقبل الإطلاق والتقييد. بل ولا تكاد تتم فيما، فلا تكاد تتم مقدمات الحكمة فيما هو مفاد الحرف في أدوات الشرع، كما هاهنا وانها هنا في أدوات الشرع. وإلا اكتبوا وإلا أي ولو جرت بالحروف في مقدمات الحكمة، أي ولو جرت بالحروف في مقدمات الحكمة، هي أحسن فرض محايد نظر المصنف، لانقلبت الحروف من المعاني الحرفية إلى المعاني الإسمية، من المعاني الحرفية وهي الآلية إلى المعاني الإسمية. والحال أن الإطلاق والتقييد لحاضان، والحال أن الإطلاق والتقييد لحاضان استقلاليان لا يجريان إلا في المعاني الإسمية الملتفت إليها بالاستقلال، والمعاني الحرفية جزئية والجزئيون لا يجري فيه الإطلاق، وما لم يقبل الإطلاق لا يقبل التقييد. أقرأ العبارة: وإلا لما كان، أو لما كان الشرط وأدوات الشرط معنى حرفيا، بل لكان معنى استقلاليا قابلا للإطلاق والتقييد، كما يظهر وجهه وجه عدم جريان مقدمات الحكمة في الحروف، لأنها من المعاني الجزئية بالتأمل، واضح يظهر بالتأمل، كما يظهر وجهه أي وجه عدم جريان مقدمات الحكمة في الحروف يظهر وين الكتاب بالتأمل. وحديث ماذا يظهر؟ لأنها من المعاني الجزئية ولو لم تكن جزئية بحسب الوضع، لكن يكفيها أن تكون جزئية ولو بحسب لحاظ اللاحظ والاستعمال. أو كما قال البعض أن المصنف ها هنا تكلم على مسلك المشهور اكتبوا وثانيا. وثانيا اللزوم له مصادر مختلفة. وثانيا اللزوم له مصادر مختلفة. تارة يكون اللزوم ترتبيا عليا، وأخرى ليس كذلك، وأخرى ليس كذلك، وتارة يكون انتقاريا وتارة لا يكون. فتعيين أحد أفراد اللزوم، فتعيين أحد أفراد اللزوم من بقية الأفراد اللزومية، من بقية الأفراد اللزومية يحتاج إلى قرينة معينة، يحتاج إلى قرينة معينة. وأما قياس ما نحن فيه بمسألة الإطلاق في باب صيغة الأمر، المحمولة وأما قياس ما نحن فيه بمسألة الإطلاق في باب صيغة الأمر المحمولة على الوجوب النفسي، فإنه قياس مع الفارق، لأن الوجوب النفسي والغيري وإن كان من أفراد الوجوب لكنهما يختلفان في الحقيقة، لأن الوجوب النفسي ما وجب لذاته، مع قطع النظر عن وجوب الغير كالصلاة، والوجوب الغيري أن يكون الشيء واجبا، أن يكون الشيء واجبا على تقدير وجوب شيء آخر فهو محتاج إلى مؤنث زائدة، ولكن في مسألة اللزوم جميع المقادير في حد ذاتها لازمة، سواء كان الفرد لازما من باب اللزوم العلي أم لا، وسواء كان اللزوم العلي انحصاريا أم لا، فاللزوم ثابت على كل حال. أرجو التوجه إلى الجواب الثاني من قبل المصنف. يقول المصنف: وثانيا لو فرضنا تمامية الإطلاق في المقام، وقلنا أن الإطلاق يجري بالنسبة إلى أدوات الشرط، يقول: حتى ولو أجرينا الإطلاق في أدوات الشرط لا يفيد. لماذا؟ لأن اللزوم كما تقدم تارة يكون بما هو اللزوم، وتارة يكون لزوما ترتبيا، وتارة يكون لزوما ترتبيا عليا، وتارة يكون لزوما ترتبيا عليا انحصاريا. فكل الأفراد مشتركة في من؟ في مطلق اللزوم. ككون الأفراد مشتركة في مطلق الإنسانية، فتعيين زيد من بين بقية الأفراد يحتاج إلى كريمة معينة في المقام، فاللزوم بما هو لزوم ثابت. لكن أنى لنا، يقول المصنف، بما يدل على أن المراد من اللزوم ها هنا هو اللزوم الترتبي العلي الانحصاري، فتعيينه من بقية الأفراد يحتاج إلى من؟ إلى دليل. فإذا حتى ولو جرت مقدمات الحكمة بالنسبة إلى أدوات الشرط، تعيين اللزوم العلي الانحصاري من بين بقية الأفراد المتساوية في واقع لزومها يحتاج إلى من؟ إلى دليل، إلى معين، إلى قرينة معينة. فثبوت الإنسانية لا يثبت زيد إلا بدليل خاص. كأنك تقول كيف إذا أجرينا مقدمات الحكمة في الوجوب النفسي ولا نقول بجريانه هنا، أو في الوجوب التعييني في مقابل التخييري ولا نقول بالوجوب ها هنا؟ يقول: اللزوم ثابت على كل حال، فتعيين الفرد يحتاج إلى دليل، بخلاف الوجوب بخلاف الوجوب النفسي، فإن في باب الوجوب النفسي والوجوب الغيري إذا ثبت الوجوب أثبت أن هذا الشيء يراد، كونه يراد لغيره يحتاج إلى دليل، فالذي يحتاج إلى قرينة ومؤنث زائدة هو الوجوب الغيري. أصل الوجوب يثبت النفسية، كون الوجوب لغيره يحتاج إلى دليل. فإذا في مسألة الوجوب إثبات الوجوب النفسي بالإطلاق هو من شأن أصل الوجوب، وكون الوجوب غيريا يحتاج إلى دليل وقرينة زائدة لا نقول به حتى يثبت الدليل والقرينة الزائدة. فالوجوب في باب صيغة الأمر ثابت بأصل الوجوب الثابت لصيغة الأمر، فصيغة الأمر إذا أجرينا فيها مقدمات الحكمة يمكن أن يقال على أن هناك في الواجب النفسي تجري مقدمات الحكمة، لأن الوجوب بما هو وجوب يثبت النفسية، لأن النفسية من الوجوبات غير المحتاجة إلى مؤنث زائدة. فإذا قياس ما نحن فيه وهو أدوات الشرط التي تثبت اللزوم مطلقا مع من ويتردد بين أفراده، مع من؟ مع الوجوب النفسي والغيري، قياس مع الفارق، لأنها هنا في الوجوب إثبات الوجوب النفسي هو الأصل، والغيرية تحتاج إلى مؤنث، بخلاف اللزوم الثابت بكل أفراده بحلى شاكلة واحدة. أقرأ العبارة. وثانيا لو سلمنا جريان مقدمات الحكمة بالنسبة إلى المعاني الحرفية أدوات الشرط، لو سلمنا وثانيا تعينه، يعني لو وقعنا في مشكلة ثانية، وثانيا تعينه أي اللزوم العلي الانحصاري، تعين اللزوم العلي الانحصاري من بين أنحائه أنحائه الضمير يرجع إلى اللزوم، والمراد من الأنحاء هي الأفراد المختلفة، كون اللزومي ترتبيا عليا انحصاريا. وثانيا تعين اللزوم الانحصاري من بين أنحاء اللزوم بما هو لزوم بالإطلاق، يعني بسبب الإطلاق المثوب في مقام البيان. الإطلاق إذا سيق في مقام البيان يثبت اللزوم بما هو لزوم بلا معين لكون اللزوم انحصاريا عليا. كان قائلا يقول: كيف أجريتم الإطلاق وأثبتتم به الوجوب النفسي؟ قال: ومقايسة وقياس اللزوم العلي الانحصاري مع تعين الوجوب النفسي بالإطلاق، يعني بسبب الإطلاق أيضا بإطلاق صيغة الأمر مع الفارق، يعني من القياس مع الفارق. لماذا من القياس مع الفارق؟ لأن هنا طبيعة اللزوم تثبت، إثبات الفرق يحتاج إلى دليل، وهناك بالوجوب يثبت بواسطة جريان مقدمات الحكمة الوجوب النفسي، والغيري يحتاج إلى دليل. فإن النفسية أي الواجب النفسي أو الوجوب النفسي هو الواجب على كل حال، يعني شنو على كل حال؟ يعني وجب، يعني أن أي هو وجوب بقول مطلق، ثبت هناك وجوب لواجب آخر أو لم يثبت. الصلاة إذا قيل أقم الصلاة، الصلاة تكون واجبة على كل حال، ثبت هناك وجوب لصوم أو لحج أو لم يثبت، هي بنفسها تكون واجبة. فالوجوب النفسي ثبوت للشيء بغض النظر عن ثبوت أمر آخر، ثبت أو لم يثبت على كل حال، بخلاف الوجوب الغيري، فإنه أي الوجوب الغيري أو الواجب الغيري واجب على تقدير يعني شو معنى تقدير؟ يعني يجبك الوضوء على تقدير وجوب الصلاة دون تقدير دون الوضوء بما هو وضوء. فالوضوء واجب على تقدير وجوب الصلاة وهي الواجب النفسي دون تقدير، لكن بلا فرض الصلاة لا يكون الوضوء واجبا. فإذا هذا وهو الوجوب الغيري واجب لا مطلقا بل على تقدير، والذي يثبت هو الوجوب بما هو وجوب وهو الوجوب النفسي لا الذي يتقيد بقيد. فيحتاج بل على تقدير دون تقدير، أي واجب على تقدير وجوب الغير لا بما هو هو. فيحتاج بيانه أي الوجوب الغيري كوجوب الوضوء، فيحتاج بيانه أي الوجوب الغيري كالوضوء إلى مؤنة، إلى مؤنة التقييد، يحتاج إلى مؤنة، لكن الواجب النفسي لا يحتاج إلى مؤنة. فيحتاج إلى مؤنة التقييد بما إذا وجب الغير وهو الواجب النفسي. الواجب الغيري يحتاج إلى مؤنة، ما هي المؤنة؟ بما إذا وجب الغير كالصلاة فالوجوب الغيري كالوضوء، يحتاج إلى بيان زائد وهو أن الوضوء واجب لكن لا بما هو بل على تقدير وجوب الصلاة. فيكون الإطلاق في الصيغة في صيغة الأمر مع إجراء مقدمات الحكمة محمولا عليه أي على الوجوب النفسي، محمولا عليه أي على الوجوب النفسي. وهذا يعني وكون جريان مقدمات الحكمة يتحقق في الصيغة بخلاف اللزوم والترتب بنحو العلة، بنحو الترتب على العلة المنحصرة. وهذا قياسه مع مسألة اللزوم والشرط وإجراء الإطلاق في الشرط من باب القياس مع الفارق. ضرورة أن كل واحد من أنحاء اللزوم والترتب محتاج في تعيينه أو في تعينه إلى القرينة. كون اللزوم أريد بما هو لزوم، أو اللزوم الترتبي، أو اللزوم الترتبي العلي، أو الترتبي العلي الانحصاري، يحتاج إلى قرينة مثل الآخر. يعني كل فرد يحتاج، إذا قيل إنسان كون المراد هو زيد يحتاج إلى قرينة، كون المراد هو عام فليحتاج إلى قرينة، كون المراد هي هند فليحتاج إلى قرينة، بخلاف الوجود فإنه إذا أصدق بجريان مقدمات الحكمة يتعين النفسي والبقية تحتاج إلى قرينة. محتاج في تعينه إلى القرينة مثل الآخر، يعني مثل بقية الأفراد للزوم بلا تفاوت أصلا، لأن جميع أفراد اللزوم أفراد طبيعة واحدة، تعين كل فرد منها يحتاج إلى دليل كما لا يخفى. واضح المثل؟ ثم اكتبوا وجه آخر، ثم وجه آخر لإثبات المفهوم من طريق الإطلاق أيضا، من طريق الإطلاق أيضا. لكن لا من طريق إطلاق أداة الشرط كما تقدم، لكن لا من طريق إطلاق أداة الشرط كما تقدم، بل من طريق مدخول الأداة وهو الشرط كالمجيء، وهو الشرط كالمجيء في قولك إن جاءك زيدون، إن جاءك زيدون فأكرمه فإنه إذا تحقق المجيء سواء سبقه شيء أو قارنه أو لا يجب الإكرام. فإذا يستفاد من إطلاق المجيء أنه علة منحصرة، وعند انتفاء المجيء ينتفي الشر، ينتفي الشر. أحسنتم علم التوجه للدليل الثاني، ينتفي الإكرام. أرجو التوجه للدليل الثاني. استدل البعض على ثبوت المفهوم للجملة الشرطية من طريق الإطلاق أيضا، لكن لا من طريق إطلاق أدوات الشرط كما تقدم الآن، بل من طريق إطلاق مدخول الشرط، مدخول أدوات الشرط، وهو الشرط أي مجيء. فقال: إذا قال لك القائل والمولى إذا جاءك زيد فأكرمه، فالمجيء حينما قال القائل إذا جاءك زيد فأكرمه، فالإكرام أطلق على من؟ على المجيء. نقول ونجري مقدمات الحكمة في المجيء، فنقول لو كان المجيء مقيدا بقيد كالسلام أو الهدية أو مصاحبة عمر لزيد لبينه الآن، فقال إذا جاءك زيد مع عمر أو مع كونه مسلما عليك أو مقدما إليك هدية أو كذا أو كذا فاكرمه. فإطلاق المجيء بدون تقييده بشيء مقارن أو سابق، لم يقل إذا سلم عليك زيد أولا وجاءك فاكرمه، إذا أهدى إليك زيد يوما هدية ثم جاءك فاكرمه، ما قال القائل بهذه المقالة. أطلق المجيء، فنجري مقدمات الحكمة فيما في المجيء، فنقول لو كان المجيء مقيدا بشرط آخر وكان جزء علتين، أو كانت هناك علة أخرى له لبينت مقدمة عليه أو مقارنة له، فترك الشرط الآخر بنحو الجزء للعلة أو بنحو العلة التامة الثانية للمجيء، وإتيان المجيء وحده بلا شرط آخر مقارن أو سابق، مما يدل على أن المجيء بما هو مجيء هو العلة التامة المنحصرة المعلق عليه الشرط ثبوتا وانتفاء عند الانتفاء. واضح العبارة؟ أقرأها. ثم إنه ضمير شأن ربما يتمسك للدلالة على المفهوم، على يعني مفهوم الجملة الشرطية، بمن يتمسك بإطلاق الشرط. أرجو التوجه، قال الشرط ولم يقل أداة الشرط فيما تقدم بواسطة إجراء مقدمات الحكمة في أدوات الشرط استفيد الإطلاق، استفيد المفهوم. الآن بواسطة نفس الشرط وهو المجيء بإطلاق الشرط، كيف شيخنا بإطلاق الشرط؟ قال بتقريب أنه أي الشرط كالمجيء لو لم يكن بمنحصر، أي لو لم يكن علة منحصرة لإثبات الإكرام والانتفاء عند الانتفاء لو لم يكن بمنحصر يلزم تقييده أي شرط. يعني شنو يلزم تقييده؟ يعني للزم على المولى أن يقول إن جاءك زيدون وسلم عليك فأكرمه، أو يقول إن سلم عليك زيد سابقا ومسبقا ثم جاءك فأكرمه. فعدم التقييدي دليل على أن الشرط مطلق، فبعد إجراء مقدمات الحكم في حقه تجري يثبت الشرط، يثبت مفهوم الشرط إنه لو لم يكن بمنحصر يلزم على المولى تقييده، تقييد الشرط، كأن يقول إن جاءك زيدون أو سلم عليك زيدون أو أكرمك زيدون بنحو مقارن أو سابق فأكرمه. ضرورة أنه أي أنه ضمير شرط، ضرورة أنه لو قارنه، يعني لو قارن الشرط المذكور وهو المجيء شرط آخر أو سبقه شرط آخر أو سبقه أو آخر يعني شرط آخر، لما أثر هذا الشرط المذكور وهو المجيء وحده، لما كان هذا الشرط المذكور واحدة من المؤثرات، بل قال لي القائل إن جاءك زيد وسلم عليك أو إن سلم عليك زيد ثم جاءك فأكرمه. واضح المصدر؟ فإذا إذا أدرجنا مقدمات الحكمة الشرطي ثبت المفهوم، يعني المجيء ثبوت عند الثبوت وعدم المجيء انتفاء عند الانتفاء، بل لما أثر هذا الشرط المجيء وحده وقضية يعني ومقتضى إطلاقه أي شرط، ماذا يقتضي إطلاق الشرط؟ ماذا يقتضي لو كان الشرط مطلقا وأجرينا فيه مقدمات الحكمة وطيرناه مطلقا لمقدمات الحكمة؟ ماذا يقتضي؟ أنه أي شرط يؤثر كذلك أي وحده مطلقا، يعني قارنه شرط آخر سبقه شرط آخر أو لم يسبقه مطلقا. وفيه اكتبوا وفيه، ويرده المصنف قائلا لم يثبت هذا الإطلاق ولو سلم ثبوته في بعض الجمل الشرطية فهو نادر فلا يكون قاعدة عامة لإثبات المفهوم، للجمل الشرطية مطلقا. أقرأ الكتاب. المصنف إذن يدعي ويقول أن لنا بإثبات هكذا أطلاق ولو ثبت في بعض الأحيان من باب الفرض والتقدير فهو إطلاق نادر، والإطلاق في بعض القضايا الشرطية لو ثبت لقرينة أو لجهة لا يكون قاعدة، ونحن نحتاج إلى قاعدة عامة، هذا لا يكون. وفيه أي ويرد على هذا الاستدلال لإثبات المفهوم من طريق الإطلاق للشرط، وفيه أنه ضمير شأن، أنه لا يكاد تنكر أو لا يكاد تنكر الدلالة على المفهوم. يقول بل نحن لا ننكر الدلالة على المفهوم، متى؟ مع إطلاق الشرط. كذلك يعني إطلاق بهذا النحو الذي ادعيتموه، يعني لو تم الإطلاق لدل على المفهوم، لكن أن لنا بإثبات إطلاق هكذا يثبت الخصوصية بما لها من اللزوم والترتب والعلية والعلية الانتصارية أن لنا بذلك مع إطلاقه مع إطلاقه كذلك إلا أنه ضمير شأن من المعلوم إلا أنه من المعلوم ندرة تحققه أي هذا الإطلاق بهذا النحو مو فقط نادر لو لم نقول بعدم اتفاقه المصنف تجاوز عن الندرة إلى مرحلة كونها كذا إطلاق من الأمور الاتفاقية يعني أنه لو لم نقل بعدم اتفاق يعني أنه لم يقع لم يتفق شيخنا لخص لنا الكلام قال فتلخص بما ذكرنا أنه ضمير شأن لم ينهض دليل على وضع مثل بين قاب قوسين مثل إن أي مثل أدوات الشرط إن أنه لم ينهض دليل على وضع مثل إن بين قوسين بين قاب قوسين وهي أداة الشرط على تلك الخصوصية يا خصوصية وهي اللزوم الترتبي الانتقاري من المنطوق لكي نستفيد منه المفهوم على تلك الخصوصية يا خصوصية خصوصية الموجودة في المنطوق المستتبعة تلك الخصوصية علما للانتفاع عند الانتفاع يعني كما كانت الخصوصية كما كانت الجملة الشرطية فيها الثبوت عند الثبوت يجب أن نستفيد من هذه الخصوصية الانتفاع عند الانتفاع ولم تقم عليها على ثبوت الخصوصية قرينة عامة كان قائلا يقول شيخنا إذا لم تكن الخصوصية مدلولا عليها بالوضع للجملة الشرطية فهي مستفادة بواسطة مقدمات الحكمة ومقدمات الحكمة قرينة عامة جارية في كل الجمل الشرطية قال ولم تقم عليها أي على ثبوت الخصوصية قرينة عامة لكي تكون من باب مقدمات الحكمة أما قيامها أي القرينة على ثبوت الخصوصية أما قيامها أي القرينة على ثبوت الخصوصية أحيانا كانت شنو يعني القرينة العامة أحيانا مقدمات الحكمة يعني لمقدمات الحكمة أو غيرها أو غير مقدمات الحكمة كقرينة خاصة مما لا يكاد ينكر ثبوت الخصوصية في بعض الأحيان للجمل الشرطية يقول لا ننكره لكن هذا لا يفيد لأننا نحتاج إلى خصوصية موجودة وقرينة عامة موجودة دائما ولذا قال ولم تقم عليها قرينة عامة أما قيامها أي القرينة على ثبوت الخصوصية أحيانا يعني نادرا كانت مقدمات الحكمة كانت تلك الخصوصية مقدمات الحكمة كانت تلك الخصوصية ثابتة بواسطة مقدمات الحكمة أو غيرها فإنه مما لا يكاد ينكر مما لا ينكر الأولى أن نقول فمما لا يكاد ينكر أي ثبوت الخصوصية نادرا لا ننكره أو كأنه مما لا يكاد ينكر لكن ثبوت خصوصية لجملة شرطية في بعض الأحيان تكون قاعدة كلا فلذا قال فلا يجزي القائل بالمفهوم واضح العبارة ماذا يقول القائل بالمفهوم إنه قضية الإطلاق لا غير الهيج إنه قضية الإطلاق في مقام من باب الاتفاق قضية الإطلاق في مقام قضية الإطلاق يعني كون الإطلاق ثابت وجريان الحكمة ثابتة في بعض الموارد وفي بعض الجمل الشرطية من باب الاتفاق لا يفيد أقرى العبارة إنه لأن القائل بالمفهوم يدعي ثبوت القرينة دائما على المفهوم لا من باب الاتفاق فقال إنه قضيته وبعضهم قال قضية الإطلاق بدون ساق إنه قضية الإطلاق في مقام من باب الاتفاق ثبوت الإطلاق في مقام من باب الاتفاق لا يكون قاعدة عامة لإثبات المفهوم دائما واضح المثل وأما توهم هذا وإما توهم دليل ثالث من القائلين بالمفهوم من طريق مقدم من طريق الإطلاق أيضا، من طريق الإطلاق أيضا لمدخول أداة الشرط، لمدخول أداة الشرط. وتوهموا بعضهم هكذا توهم، وتوهموا أنه أي المفهوم، أنه أي المفهوم قضية إطلاق الشرط. بعضهم قال المفهوم من مقتضى إطلاق الشرط، يعني من مقتضى المجيء كما تقدم في السورة الثانية، لكن بتقريبي أن مقتضاه، أن مقتضى إطلاق الشرط تعينه أي الشرط. جاب مثل من نتقاسوه بمن نتقاسوه بالوجوب النفي، قال كما أن مقتضى إطلاق صيغة الأمر تعين الوجوب، أي الوجوب التعييني للتخييري. إذا أطلق الوجوب شو نقول الوجوب؟ يراد منه الوجوب التعييني للتخييري. إذا قيل صلي شو نقول؟ يراد أن الصلاة بنفسها واجبة ولا عدل لها، ولو كان لها عدل لبينه الشارع. فها هنا هم نقول أن مقتضى إطلاق المجيء أن المجيء بوحده وبنفسه هو المراد، ولو كان له عدل أو كان له شر آخر بنحو جزء العلة أو العلة التامة بنحو العدل لكان بينه الشارع. كما أن مقتضى إطلاق صيغة الأمر تعين الوجوب، واضح المثل؟ فإذا هنا قاس هذا المتكلم ما نحن فيه وهو كون الشر يفيد العلة المنحصرة، قاسه بمن؟ بالوجوب التعييني، بالوجوب التعييني. فقال الوجوب يقتضي التعيين، فكذلك إطلاق الشرط يقتضي العلة الانتصارية، واضح المثل؟ ففيه الآن المصنف يريد أن يرد هذا ثبوتا وإثباتا. ولنهاية الوقت، صلى الله على محمد وعلى آله.